بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على مستحبات أو على بعض مستحبات الوضوء، وبقي علينا البعض الآخر. قال المصنف رحمه الله تعالى: والموالاة، أي أنه يستحب في الوضوء الموالاة بأن يغسل كل عضو قبل أن يجف العضو الآخر. والمراد بذلك أن كل عضو لا بد أن يغسل قبل أن يغسل أو بعد أن يغسل العضو الآخر، لا بعد أن يجف، مع اعتدال الجو ومع اعتدال أيضا الجسم وكذلك أيضا الزمن والبدن. فيقولون الموالاة ألا يؤخر العضو الثاني عن العضو الأول حتى يجف، لكن حتى يجف عند اعتدال الجو واعتدال البدن والزمن. وفرقوا بين الأماكن الحارة والأماكن الباردة في هذا. وفي القديم أن الموالاة واجبة، وأما في الجديد فإنها لا تجب. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، عدم وجوب الموالاة. فيجوز له مثلا أن يغسل يديه، أن يغسل وجهه هنا ويغسل يديه في المخا، ويمسح برأسه في ذباب، ويغسل رجليه في باب المندب، فالمهم أن عدم اشتراط الموالاة بمعنى أنه يجوز له أن يفرق غسل أعضائه سواء كان في الوضوء أو في الغسل. فعندهم الموالاة ليست واجبة. في المذهب الجديد، وهو مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، أن الموالاة ليست واجبة لا في الغسل ولا في الوضوء. فله أن يغسل مثلا بعض بدنه قبل النوم، ويغسل البعض الآخر من بدنه في الصباح بعد أن يقوم من النوم إذا كان جنبا، ولا حاجة لهذا. يخرج الإنسان من هذا الخلاف كله. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا ولاء، وهكذا أيضا الغسل. ما الحاجة إلى التفريق؟ ربما فرق الإنسان وأحدث ناسيا، قد يحدث ناسيا ثم يبني على العمل الأول. فهم يقولون لا بأس بالفاصل اليسير على القول القديم، يجب الموالاة، قالوا إلا لعذر، وهذا العذر كنسيان، كانقطاع الماء، يبحث عن الماء مثلا، هو عند في دورة المياه انقطع الماء من الحنفية، فحينئذ يحتاج أن ينتقل ليبحث عن الماء في حنفية أخرى أو بجانب دورة المياه، فيكون الفاصل يسيرا. فيقول والموالاة وأوجبها في القديم، أي أن المذهب القديم وللإمام الشافعي أن الموالاة واجبة لا بد منها، والجديد الموافق لجمهور أهل العلم أن الموالاة ليست شرطا في صحة الوضوء وليست واجبة في الوضوء. قال وترك الاستعانة والنفض، ترك الاستعانة أي على الوضوء، قالوا لأنه ترفه لا يليق بالمتعبد، لأن الاستعانة عند أن يأتي غيرك ويعينك على الوضوء قالوا هذا ترفه لا يليق بالمتعبد. وهناك من فرق بين الاستعانة على غسل الأعضاء والاستعانة على إحضار الماء أو على صب الماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استعان في حمل الماء وإحضاره، واستعان أيضا في صب الماء عليه، لكن أن تستعين بغيرك ليغسل لك وجهك، ليغسل لك يديك، ليغسل لك رجليك، قالوا هذا مكروه. أما من حيث صحة الوضوء فيصح، لو أنك طلبت من غيرك أن يوضئك، يعني أنت نويت الوضوء، النية حاصلة منك، فوضأك بإذنك، الوضوء صحيح، غسل لك يديك وغسل لك، مسح لك رأسك وغسل لك رجليك، المهم أنه وضأك الوضوء الكامل، فمن حيث الصحة يصح. قالوا لكنه مكروه لأنه ترفه لا يليق بالمتعبد. هذه عبادة تأتي بها أنت، تأتي بها أنت، ما يكون إنسان يبلغ به الرفاهية إلى أن يجعل غيره يوضئه، يمد له يديه ومد له رجليه فيوضئه الغير. لكن الاستعانة بإحضار الماء، أن يحضر لك ماء أو أن يصب عليك من الماء وأنت تتوضأ، هذا لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أحضر له الماء وصب عليه الماء. قال وترك الاستعانة والنفض، يعني ما ينفض يديه بعد الوضوء ولا ينفض لحيته بعد الوضوء إذا توضأ، فما يأتي إلى يديه مثلا ينفض الماء من يديه وينفض الماء من رجليه وينفض الماء من لحيته، قالوا ما ينفض، يعني مكروه فقط. يعني على الكلام العلماء ليس الكلام هنا أنه يبطل الوضوء أو يؤثر أو أن الإنسان يأثم، إنما يكره له ذلك، يكره له ذلك. قالوا لأن هذا أثر عبادة، والنفض يدل على أنه متضجر. لا، وبعضهم يفرق يقول فرق بين البلاد الباردة والبلاد الحارة، ففي البلاد الباردة بعد الوضوء الماء بارد، وبقاء الماء في اللحية لا سيما من كانت لحيته كفة أو في أعضائه يحتاج أن ينفض، لأن المطلوب هو غسل العضو وقد حصل، لا يطلب أن يستقر الماء ويبقى الماء على أعضائك، لا يبقى الماء على أعضائك. فهنا يقولون يكره النفض وكذا التنشف، يعني استعمال منشفة، استعمال خرقة لإزالة آثار الماء. ويستدلون ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأعطته إحدى أمهات المؤمنين خرقة فلم يردها، لم يردها، في بعضها أنه ردها، رد تلك الخرقة. هذا ما يدل على الكراهة، فإن هذا يرجع إلى الحاجة، إذا احتاج الإنسان أن يتنشف بعد الوضوء أو احتاج أن ينفض يديه أو لحيته بعد الوضوء فلا بأس، وإن بقي ذلك فلا بأس. أحيانا قد يأتي الإنسان والماء في لحيته وهو كثير، فربما لو نفضه لكان أدعى لخشوعه، وإن بقي الماء يتقاطر ربما شوش عليه. على كل حال ليس هناك نهي، ليس هناك نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن النفض ولا عن التنشف. غاية ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة بعينها توضأ فأعطي خرقة أو منشفة فردها أو لم يردها. أما أن الإنسان إذا تنشف بعد الوضوء لا بأس، لا إشكال. أو لو أنه نفض الماء من يده أو من رجله أو من لحيته كذلك أيضا لا بأس، ولو ترك ذلك لا بأس، لو ترك ذلك وبقي على الأصل فلا بأس. قال وكذا التنشف في الأصح، يعني يقابل الأصح قول صحيح قوي أنه يجوز له أن يتنشف ويجوز له أن يذهب الماء من على الأعضاء. طيب، قال هنا ابن الملقن في عمدة المحتاج، قال والنفض، قوله والنفض قال لأنه يعني ما هو السبب في المنع؟ قال لأنه كالمتبرئ من العبادة، يعني كأنه مضجر وما يريد أن يبقى هذا الماء. هو قد أدى العبادة، العبادة قد أداها وفعلها، غاية ما فيه أنه يزيل هذا الماء. قال وفيه حديث واهن نبهت على ضعفي في التحفة. طيب قال وهذا أصح الأوجه في المسألة، وثانيها أنه مكروه به جزم الرافعي في الشرح. قال والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه. قال في الروضة أي النووي وهذا أرجحها، يعني رجح الإمام النووي رحمه الله تعالى في الروضة خلاف ما في المنهاج أن هذا أمر مباح، لا بأس أن تتنشف أو تنفض الماء وإن تركته فلا بأس. وقال في شرح المهذب إنه الصحيح، يعني يقول في شرح المهذب إنه الصحيح أي أنه مباح مستوي الطرفين، لا بأس أن تنفض ولا بأس أن تنشف ولو بقي لا إشكال. قال وقال في شرح المهذب إنه الصحيح، وقال في شرح التنبيه إنه الأظهر عند المحققين. طيب وقال ابن الصلاح على هذا الحديث الاعتماد، واستثنى بعض المصنفين من القول بكراهته ما إذا أخذ الماء لمسح رأسه أو أذنيه أو رقبته وفيه بعد. قال قوله وكذا التنشف لحديث ميمونة، وهو أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده، متفق عليه، يعني في الحديث أنه نفض الماء بيده لكنه لم يتنشف بالخرقة. قال رحمه الله تعالى والثاني أنه مكروه كإزالة الخلوف، والثالث أنه مباح يستوي فعله وتركه. قال المصنف في شرح مسلم يعني النووي وهذا هو الذي نختاره ونعمل به، فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل. يعني النووي يقول وهذا القول هو الصحيح، قال هذا هو الذي نختاره، أي أن النفض والتنشف مباح. قال وهذا الذي نختاره ونعمل به، يعني قد نتنشف أحيانا نترك أحيانا. قال ونعمل به، فإن المنع أي من ذلك المنع من استخدام المنشفة أو الخرقة بعد الوضوء أو الغسل، قال فإن المنع والاستحباب يعني استحباب التنشف استحباب النفض يحتاج إلى دليل. من منع نقول له ما هو الدليل، ومن استحب ذلك قلنا ما هو الدليل، إذن يبقى الأمر مباح حسب الحاجة، ولا سيما كما سبق قد يحتاج الإنسان إلى ذلك بعد الغسل أكثر منه بعد الوضوء، لا سيما في المناطق الحارة، في المناطق الحارة والباردة، الباردة فإن الإنسان يتضرر بقاء الماء لا سيما مع هبوب الرياح الباردة فيحتاج إلى أن يستعمل المنشفة. كذلك حتى في الأماكن الحارة لا سيما في البيوت المكيفة في الخليج وغيرها، فالمكيفات الإنسان في البيت كأنما هو في البلاد الباردة، ما يشعر بالحر إلا إذا خرج إلى الشارع، فإن ركب السيارة مكيفة وإن دخل المحلات مكيفة والدوائر الحكومية مكيفة، ولا يشعر بالحر إلا عند أن يخرج من باب بيته إلى سيارته أو ينزل من السيارة إلى مكان العمل أو البقالة أو نحو ذلك. فحينئذ إذا خرج من دورة المياه فمع برودة الجو بعد الاغتسال فإن لم يتنشف ربما حصل له شيء من الضرر. ينبغي الإنسان يعود نفسه على الخشونة، ولا يعود نفسه دائما على الرفاهية، لا يعود نفسه على الرفاهية، قد يحتاج إلى أن يخشوشا، فقد تعرض لك عوارض، قد تسافر، قد تذهب إلى بعض الأماكن، يعود الإنسان نفسه على شيء من التجلد، ما يبقى الإنسان أدنى شيء يؤثر عليه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وهناك قول أنه مكروه في الصيف، يعني التنشف مكروه في الصيف يعني وقت الحر لأنه ما يتضرر، دون الشتاء. طبعا هم يتكلمون على الزمن الأول لا مكيفات ولا شيء، ففي الحر يعني مثل الآن الموجود هنا في السواحل وغيرها، فغالب الناس لا مكيف ولا شيء، يتوضأ والأمر عنده عادي، بالذات في الصيف بقاء الماء أحسن له، بقاء الماء في وجهه ولا بعد الاغتسال، تقول له من شف؟ يقول لك لا أنا أغتسل وألبس الثياب، بل لو أزيد أغتسل بالثياب، لو يزيد يغتسل بالثياب. وهذا يحصل، كم من الأولاد وكم من الكبار يغتسل بثيابه ويخرج دقائق إلا وقد نشف ذهب البلل. فالمهم أنهم هنا يقولون أحد الأقوال أنه مكروه في الصيف دون الشتاء لعذر البرد، دون الشتاء في البلاد الباردة، مش هنا صحيح محمد علي؟ هنا مش برد عاده، هنا في أيام البرد الماضية قد ضقنا من الثوب، محمد علي يأتي بالكوت في الظهر جاكت ويعني ويلف رأسه، ما أدري يلبس شراب، تلبس شراب البرد يا محمد؟ بعض إخواننا في الحديدة كنا نأتي عندهم في أيام البرد شراب، يقول زكام، زكام برد، إيش من زكام إيش من برد نعرق، فعني ويقول يعني فروة، يلبس فروة وشراب ويتلثم، ما هناك برد في الأماكن الساحلية هذه، بارد الجو حار صيفا وشتاء، إلا أنه في الشتاء يقل تخف البرودة والتعويض بالغبار. وأيام الحر الأمر معروف كما هو الحال الآن. طيب على كل حال يقول الخامس أنه مكروه في الصيف دون الشتاء لعذر البرد، هذا كله إذا لم يكن حاجة إلى التنشف لخوف برد وإلصاق نجاسة ونحو ذلك، فإن كان فلا كراهة قطعا. قال ولا يقال إنه خلاف المستحب، قاله المصنف في شرح المهذب. طيب ثم قال رحمه الله تعالى، قال ويقول بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. شيخ الألباني يصحح هذه الزيادة، وشيخنا الواذعي كان لا يصح هذه الزيادة، فحينئذ من عمل بتصحيح الشيخ الألباني ممن لا يستطيع أن يحرر المسألة من الناحية الحديثية بنفسه، فيعمل بتصحيح الشيخ الألباني، وعند أن يتوضأ بعد الفراغ منه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فإنها تختم بطابع لا يفتح إلا يوم القيامة ولا يكسر إلى يوم القيامة، فينال الإنسان بذلك خيرا، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ثم قال وحذفت دعاء الأعضاء إذ لا أصل له. دعاء الأعضاء النووي ذكره في الأذكار وقال إنه لم يصح به دليل عن رسول الله، قال لكنه من دعوات الصالحين في الأذكار، وأما في المجموع وهنا فإنه حذفه، ولقد أحسن بحذفه إذ لا دليل عليه. هذا الدعاء دعاء الأعضاء حذفه من المحرر الذي اختصر منه المنهاج، فإن الرافعي رحمه الله تعالى ذكره، وهذا الدعاء هو كما قال يقول عند غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، كثير من العامة لا زال يقول هذا، يقول هذا ولا دليل عليه، بل قوله من البدع من الأمور المبتدعة المحدثة إذ لا دليل على ذلك. قال وعند غسل اليد اليمنى يقول اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيرا، وعند غسل اليد اليسرى يقول اللهم لا تعطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري، وعند مسح الرأس يقول اللهم حرم شعري وبشري على النار، وعند غسل الرجلين يقول اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل فيه الأقدام. قال ابن الملقن هذا الدعاء الذي يقال. قال ابن الملقن قوله إذ لا أصل له كذا قال هنا، وزاد في الروضة، الإمام النووي زاد على هذا الكلام في الروضة أنه لا أصل له، قال ولم يذكره الشافعي ولا الجمهور، جمهور الشافعية، يعني الإمام الشافعي ما استحب هذا، الإمام الشافعي إمام المذهب ما استحب هذا بناء على أنه لا دليل عليه. كذلك أيضا جمهور الشافعية، جمهور الشافعية، فعند أن يأتي بعض العامة من أين لك هذا؟ لا دل عليه دليل ولا قال به إمام، وجمهور الشافعية على خلاف هذا. قال وقال في الروضة لم يذكره الشافعي ولا الجمهور، وكذا قال في شرح المهذب يعني في المجموع، وقال في التنقيح شرح الوسيط الدعاء على الأعضاء ليس فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في الأذكار قال الدعاء الوارد على أعضاء الوضوء لم يجئ فيه شيء عن رسول الله، وقد قال الفقهاء يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف. هذا كلامه، يعني في الروضة استحب، في الأذكار استحبه، لكن كتبه المعتمدة الأخيرة على خلاف ذلك، وهذا هو المعتمد. قال ابن الملقن، طبعا ابن الملقن مش عاجب له هذا الكلام ويريد أن يقال مثل هذا الدعاء، خلافا لابن حجر الهيتمي مع النووي في هذا. كنت أتوقع العكس، أن ابن الملقن يسير في هذا مع النووي مع الظاهر الأدلة، لكن ابن حجر الهيتمي يعني على ما فيه من تصوف ونحو ذلك، فكان هو الذي يمكن أن يقول مثل هذا، لكن ابن حجر الهيتمي في التحفة لم يقل به كما سيأتي. قال ابن الملقن وقد ورد من طرق مرفوعا عن علي كرم الله وجهه وعن أنس والبراء وغيرهم، ذكرتها موضحة في تخريج حديث الرافعي والوسيط، واقتصرت على حديث أنس في التحفة شرح له على المنهاج أوسع. قال دلائل هذا الكتاب، يعني الذي هو فيه أدلة هذا الكتاب، هذا عمدة المحتاج وله تحفة المحتاج، وكثير من الشروح كلها تحفة المحتاج، نهاية المحتاج، عمدة المحتاج، يعني جعلوا الناس جميعا محتاجين إلى شرح المنهاج، واحد يتحف، واحد ينتهي، واحد يعتمد، واحد يعني أكثر الشروح هكذا، أكثر الشروح كلها أو أغلبها هكذا. وأما المحلي جلال الدين المحلي فله شرح أيضا جيد وهو مختصر، سماه كنز الراغبين، كنز الراغبين، مطبوع في 4 مجلدات، وهو مختصر وجيد. جلال الدين المحلي كنز الراغبين. طيب قال وقد نص العلماء على جواز العمل في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف وما نحن فيه منه، يعني يقول وهذا من باب العمل بالحديث الضعيف فنعمل به، هذا كلام ابن الملقن. أما ابن حجر الهيثمي في تحفة المحتاج فقال عند قول النووي رحمه الله إذ لا أصل له، قال إذ لا أصل له يعتد به، قال ووروده من طرق لا نظر إليه، قال كونه ورد من طرق لا نظر إليه ولا التفات إليه، قال ووروده من طرق لا نظر إليه لأنها كلها لا تخلو من كذاب أو متهم بالوضع كما قال بعض الحفاظ، فهي ساقطة بالمرة. ومن شرط العمل بالحديث الضعيف، يعني هذا خلاف ما قاله ابن الملقن، قال ومن شرط العمل بالحديث الضعيف كما قال السبكي وغيره ألا يشتد ضعفه، فاتضح ما قاله المصنف واندفع ما أطال به الشراح عليه، يعني قال اندفع كثير مما قاله الشراح، لأنهم الذين قالوا ومنهم بالملقن يعمل بالحديث الضعيف، قالوا ما لم يشتد. الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف شرطوا ألا يشتد الضعف، وهنا الضعف شديد، وهنا الضعف شديد. طيب، وكذلك أيضا في بعض الكتب الشافعية يستحبون مسح الرقبة. الحديث الوارد في مسح الرقبة لا يصح، الحديث الوارد في مسح الرقبة لا يصح. وبعض الشافعية يقول مسح الرقبة بدعة، مسح الرقبة بدعة. وابن حجر الهيتمي في التحفة يقول وفي مسح الرقبة خلاف، الراجح عدم ندبه. قال وفي مسح الرقبة خلاف، الراجح عدم ندبه. كنا ونحن صغار نرى العامة يتوضؤون يمسحون رقبة ونمسح الرقبة مثلهم. طلبنا العلم وين جاءت الرقبة، ليش ما عاد يمسحوا عليها؟ فإلا وما فيها حديث، ليس فيها دليل، الحديث الوارد في ذلك ضعيف، والعلماء يقولون التعبد لله عز وجل بذلك بدعة لأنه لا دليل عليه، والعبادات مبناها على التوقيف، مبناها على التوقيف. نعم، هناك من العلماء من يقول بذلك بناء على العمل بالحديث الضعيف، وهناك من صح عنده الحديث فيعمل به، هو معذور من هذه الجهة، لكن الإنسان يتكلم على ما ينتهي إليه في هذا الباب. طيب، هنا مسألة أحببت أن أذكرها من باب الفائدة، ذكرها ابن حجر الهيثمي، فيها يعني مصلحة للنساء فيما يتعلق بالخضاب. انظر ماذا قال. قال ابن حجر الهيثمي في التحفة الأول 32 و400، قال ولا يضر تنقيطه الجلد، لا يضر تنقيطه الجلد يعني ستر الجلد، تنقيط الستر، قال لا يضر تنقيطه الجلد، تنقيطه للجلد. قال وتربيته للقشرة عليه أيضا لا يضر، كونه يكون قشرة على الجلد. قال لأن تلك القشرة من عين الجلد لا من جرم الخضاب كما هو ظاهر. هكذا يقول ابن حجر الهيثمي، يقول تلك القشرة قال من الجلد مش من الخضاب. طيب، هي تتقشر ويطلع سواد، يطلع سواد، فالخضاب الذي تنقش به النساء منه ما يكون كالحناء، ما يكون طبقة لون، هذا ما يضر بلا إشكال. لكن الثاني الذي يكون طبقة عازلة تراها بعينك تلمسها بيدك، فكون طبقة يسبب أيضا بعض البثور، هنا ابن حجر الهيثمي يقول ما يضر، ستره للجلد لا يضر، والبثور هذه قال أيضا لا تضر، قال فإنها من الجلد، قال فإنها من الجلد. الكلام هذا ماذا نستفيد منه؟ يعني أحيانا قد يستفيد الإنسان من هذا عدم التشديد، عدم التشديد، إذ من العلماء من له وجهة نظر أخرى في هذا الأمر، وليس هناك شيء قطعي، لكن من بان له أو بان للمرأة أن هذا النوع يكون طبقة عازلة تحول بين الماء وبين الجلد، لا شك أن الوضوء معه لا يصح، والغسل معه لا يصح، والاحتياط للعبادة يقتضي ذلك، الاحتياط للعبادة يقتضي ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بإعادة الوضوء لأنه بقي في رجله مثل الظفر لم يصبه الماء، لم يصبه الماء. وهكذا أيضا وضع المناكير على الأظافر، الخضاب الذي على الأظافر يسمى بالمناكير يكون طبقة عازلة لا يصح معه الوضوء ولا يصح معه الغسل، وبالتالي لا تصح الصلاة، فلا بد من إزالته. نعم، الحائض لا أن تفعل ذلك، المرأة الحائض لا أن تفعل ذلك على أظافرها، لكن غير الحائض تحتاج أن تصلي. فلها أن تعمل ذلك في وقت معين، مثلا من العصر إلى المغرب، يكون هناك مناسبة ونحو ذلك تريد أن تزين أظفارها لا بأس. أما أن يبقى وتتوضأه على أظافرها فلا، فلا يصح الوضوء معه ولا الغسل. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: باب مسح الخف. انتقل إلى باب آخر بعد أن فرغ من الكلام على الوضوء. وبعض العلماء، علماء الشافعية ومنهم الإمام الشافعي، ذكر باب مسح الخف بعد التيمم، بينما هنا ذكر بعد الوضوء. بعد الوضوء له مناسبة هنا ومناسبة هناك. هو الآن باعتبار أن الأذنين عند الشافعية، عند الشافعية يستحب فقط مسحها وليست عندهم من الرأس، عند الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبي حنيفة الأذنان من الرأس، فبناء على مذهب أبي حنيفة أن الأذنين من الرأس ويجوز مسح بعض الرأس، لو ما مسحها لا إشكال، لو مسح بعض رأسه فقط قدر ربع لا إشكال. عند أحمد يجب مسح جميع الرأس، إذن لا بد من مسح الأذنين. عند مالك كذلك يجب مسح الرأس، لا بد من مسح الأذنين. عند الشافعية يكفي مسح بعض الرأس، فالأذنان سنة مستحبة فقط عندهم بناء على هذا. والحديث الأذنان من الرأس، وهو سينسحب معه الأذنان من الرأس، ما حكم مسح الرأس؟ الجواب: يجب مسح الرأس إجماعا. كم القدر المجزئ من ذلك؟ محل خلاف كما سبق. قال: باب المسح على باب مسح الخف. طبعا يعني الشافعية يرون في المسح على الخف مثل المسح على الرأس، يعني يجوز أن تضع يدك، تبل يدك وتضعها وضعا بدون ما تحرك، كما أنه يجوز أن تضع يدك على رأسك، كما أنه يجوز أن تضع يدك على رأسك، ولا يستحب استيعاب الخف. عند الشافعية الخف يمسح من أعلى، ويستحب مسحه أيضا من أسفل ومن العقب. عند الشافعية الأصل في المسح أن يمسح على الظاهر، ويمسح خطوطا، يعني تفرق أصابعك تمسح هكذا على القدم خطوطا. ويستحب عندهم المسح على أسفل القدم وعلى العقب، وعلى العقب. ولهم طريقة في المسح، طريقة في المسح، كيف نشرح لكم طريقتهم؟ يعني يرون المسح على القدم بحيث يضع يعني يد هكذا ويد هكذا، يمسح هكذا عند أن يمسح، فواحدة من فوق واحدة من تحت، واحدة تأتي من الأصابع إلى الساق، والثانية من العقب إلى الأصابع الذي من تحت. لا يصح شيء في المسح، مسح الخف من أسفل، وإنما جاءت الأدلة في مسح الخف من أعلاه، ولا بأس أن لا يشترط استيعاب جميع الخف من أعلى، سواء مسح خطوطا أو وضع يده وأمرها، فأما الاستيعاب فلا كما سيأتي. لكن كبيان ما قرره علماء الشافعية في هذا، هم يرون استحباب مسح أسفل الخف ومسح العقب، العقب وأسفل الخف، إضافة إلى المسح من أعلى، والمعتبر هو المسح من أعلى. يعني عند الشافعية لو مسحها من أسفل فقط ما يجزئ، لو مسحها من الأسفل فقط أو العقب ما يجزئ، لأن المطلوب أن يمسح أعلى، لكن يستحب عندهم أن يمسح من أسفل. ولهم في هذا كلام يأتي في أحكام المسح على الخفين. والمسح على الخفين رخصة، يعني ولذلك يعبرون ويقولون يجوز في الوضوء، ومعنى يجوز أنه لا يجب ولا يستحب بل غسل القدمين أفضل، غسل القدمين أفضل، لكن رخصة، لكنه رخصة. فلو أراد الإنسان أن يمسح يمسح. ووقت النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليها، يعني هذه المدة التي تمسح، ثم بعد ذلك تغسل ولك أن تعود، يعني لك أن تبقى على هذا سنة فقط، تنتهي المدة تتوضأ وتغسل قدميك ثم تلبس من جديد وتمسح، ثم إذا انتهت المدة توضأت وغسلت قدميك وتعود من جديد. أو إذا أجنب الإنسان يجب عليه أن يغتسل، لأن المسح في الوضوء لا في الغسل، المسح في الوضوء لا في الغسل، فحينئذ يستمر سواء كان مسافرا أو كان مقيما. طيب، يقول: يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 بلياليها، كما دل عليه حديث كثيرة، منها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت للمقيم يوما وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليها. يقول ابن الملقن رحمه الله تعالى: قوله يجوز في الوضوء أي بدلا عن غسل الرجل كما صرح به في المحرر لتواتر الأخبار بذلك. حديث المسح متواترة، وقد قيل: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. الزيدية كما مر بنا من قبل لا يرون المسح على الخفين، لا يرون المسح على الخفين. قال: لتواتر الأخبار بذلك عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها حديث جرير رضي الله عنه قال: إبراهيم النخعي كان يعجبهم هذا الحديث، حديث جرير. لماذا؟ قالوا: لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة التي فيها الأمر بغسل الرجلين، فإذا جاء بعد الأمر بغسل الرجلين فدل على أنه متأخر. وقال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. قال: واحترز المصنف بالوضوء عن الجنابة، يعني يجوز المسح على الخفين في الوضوء، في الوضوء، أما في الجنابة فيجب غسل الرجلين. يعني إذا لبس الإنسان خفيه على طهارة ثم أحدث جاز له أن يمسح، لا إذا كان الحدث أصغر، لكن إذا لبس الخفين على طهارة ثم أجنب أثناء المدة وجب عليه النزع ويغسل رجليه، ما يكفي أن يمسح على رجليه ويغسل سائر بدنه، إنما يكون هذا في حال وضوء. قال: واحترز المصنف بالوضوء عن الجنابة. قال: وسيأتي بيانه، وسيأتي بيانه. طيب، ثم قال: يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة والمسافر 3 بلياليها من الحدث بعد لبس. ومشترطون في السفر الشروط المعروفة، أن يكون السفر قد استوفى شروطه، وأن يكون سفر طاعة أو مباح لا سفر معصية. قالوا: لأن الرخص لا تباح بالمعاصي، لا يعان العاصي على سفره. قالوا: ويجوز للعاصي في سفره، ولا يجوز للعاصي بسفره. قالوا: لا يجوز المسح على الخفين للعاصي بسفره، ويجوز للعاصي في سفره. إيش الفرق؟ الفرق بينهما أن العاصي بسفره سافر ليقطع طريقا، سافر عياذا بالله ليزني، أو ليشرب الخمر، أو ليشرب الخمر، أو كان آبقا، عبد آبق سافر، قالوا هذا لا يترخص. امرأة ناشز، قالوا لا تترخص. عاق لوالديه، ذهب وهو عاق لوالديه، قالوا هذا عاصي بسفره، أبوه أو أمه يريدون أن يبقى وهو ذهب. ولو لجهاد كفائي. قالوا هذا ما يترخص لجميع رخص السفر، المرأة الناشز، العاق لوالديه، الذي يذهب يقطع طريقا أو يشرب خمرا، الآبق ونحو ذلك. العاصي في السفر هو سافر سفرا مباحا أو سفر طاعة، ذهب يصل الرحم، لكنه في أثناء السفر عصى، فعل بعض المعاصي، شرب خمرا، زنى، وما سافر لأجل هذا، لكن وقعت المعصية في السفر. قالوا هذا يترخص بخلاف الأول، لأن سفره من الأساس سفر معصية. أما الثاني في سفره البعض يعني يظن أنه يقصرها على الزنا والسرقة ونحو ذلك، غيبة ونميمة، هذا يحصل من العامة والخاصة إلا من رحم الله. في سفره يغتاب، ينم، ينظر إلى المحرمات، يستمع إلى شيء من الأغاني، فربما كان معه أبوه أو أمه، حصل منه عقوق في أثناء السفر، ربما حصل منه بعض الذنوب بينه وبين الله وبينه وبين عباد الله، فهم يفرقون بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. جمهور العلماء على أن الرخص لا تناط بالمعاصي، العاصي ما نعينه، هو أهل لأن يضيق عليه لا أن يعان. وبعض العلماء يقولون ما له علاقة، الأحكام معلقة بالسفر، المعصية شيء آخر، الأحكام معلقة بالسفر وهذا مسافر، والذنوب والمعاصي شيء آخر، سواء عصى بسفره أو عصى في سفره. طيب، على كل حال يقول يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثا بلياليها من الحدث بعد لبس. انتبه هنا، هنا مسألة، يعني متى يبدأ المسح؟ الآن هذا الشخص لبس خفيه على طهارة، لبس خفيه على طهارة بعد الفجر، يعني بعد الفجر اغتسل أو توضأ وغسل رجليه، هو غسلهما سواء اغتسل من جنابة مثلا أو توضأ وغسل رجليه، والجو بارد، الرجل من إب ولا من ذمار ولا من صنعاء وليس من الساحل ولا من عدن ولا حضرمي، المهم لبس خفيه، الآن سيحتاج أن يمسح، متى نحسب له يوم وليلة؟ هو سيتوضأ في الظهر، سيبدأ المسح من الظهر مثلا، لكنه أحدث بعد طلوع الشمس، من متى نبدأ نحسب 24 ساعة يوم وليلة؟ عند الشافعية يبدأ ذلك من وقت الحدث. متى أحدث؟ قال بعد صلاة الفجر. قالوا إذن معك 24 ساعة من هذا الوقت. لكن القول الثاني، واختار هذا القول الثاني النووي رحمه الله تعالى وجمع من الشافعية ويعني جمع من الشافعية على وجه الخصوص، أن المسح إنما يبتدئ من وقت، أن المدة تبدأ من وقت المسح لا من وقت الحدث، اختار هذا أبو ثور وابن المنذر، واختاره النووي في المجموع، واختاره النووي في المجموع. بناء على ذلك أنه يبدأ من وقت المسح، لو أن الإنسان لم يمسح إلا مع الظهر، قالوا لك أن تمسح إلى الظهر اليوم الثاني، إلى الظهر اليوم الثاني، لكن على المذهب من وقت الحدث، أحدث بعد الفجر ما تمسح إلا إلى الفجر، بعد الفجر انتهى. طيب بقي على طهارة، بقي على طهارة، هل يجوز له أن يصلي؟ الآن المدة انتهت لكن أنت على وضوء ما أحدث، هل لك أن تصلي أم لا؟ عند الشافعية إذا انتهت المدة، وعند الجمهور إذا انتهت المدة ليس لك أن تصلي إلا أن تغسل قدميك، تغسل بس القدمين، تغسل قدميك فقط، وتصلي، المدة قد انتهت وأنت على طهارة، قالوا تريد تصلي اغسل قدميك، على التراخي ولا على الفور؟ الإمام مالك قال تغسل فورا، تغسل قدميك فورا. الإمام أحمد يقول لا بأس صلي طالما أنه على طهارة يصلي، ولو زاد حتى يوم ليلة وهو محافظ على طهارته. طيب سيأتي معنا أيضا لو خلع خفيه هو على طهارة، يعني الآن شخص مسح على ابتدأ وقت المسح من الظهر، أحدث في وقت الظهر واحتاج إلى الصلاة من أين يجمع بين المذاهب كلها، مسح من الظهر جاء وقت العصر وجد في خفيه رائحة أو شعر بعرق، خلع الخفين وعلى طهارة، هل له أن يصلي؟ عند جمهور العلماء نعم، يغسل رجليه فقط، يغسل رجليه فقط. ها؟ أي عند الجمهور منهم الشافعية يغسل رجليه فقط ويصلي، يغسل رجليه فقط ويصلي، قالوا لأنه إنما بطل في غسل الرجلين، يغسل رجليه ويصلي. الإمام مالك يقول يغسل فورا ويصلي، ومن أهل العلم من يقول إذا خلع خفيه فيعيد الوضوء من أوله. طيب على كل حال ما نتشعب، نمشي على كلام المصنف رحمه الله. قال يجوز في الوضوء للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثا بلياليها من الحدث بعد لبس، من وقت الحدث بعد أن لبسهما لا من وقت المسح، فرق بين من وقت الحدث وبين من وقت المسح. يعني يتصور هذا في أطول وقت رجل لبس خفيه بعد الفجر بعد أن توضأ لصلاة الصبح، أحدث بعد الصلاة مباشرة، عند الشافعية نحسب له من الآن، نحسب له من الآن اليوم والليلة ثلاثة أيام بلياليها المسافر. لكن على القول الآخر وهو الذي اختاره أبو ثور واختاره ابن المنذر والنووي وهو مذهب غير الشافعية مذهب أحمد، أننا نبتدئ المسح من وقت الحدث. متى أحدث؟ قالوا من وقت المسح لا من وقت الحدث، من بداية المسح. متى ابتدأ المسح؟ قالوا ما بدأ إلا في الظهر لأنه أراد أن يصلي الظهر مسح، قالوا نحسب له يوم وليلة من الآن، وما مضى هذه الساعات الماضية غير محسوبة عليه. كيف؟ يعني شوف الآن لو أنه أحدث فهو عند الكل، يعني أحدث وتوضأ، أحدث وتوضأ، لكن إنسان أحدث ما يحتاج يصلي، أحدث بعد الفجر إيش يحتاج يصلي؟ ما هي الصلاة الواجبة عليه؟ أفي الله إذا أراد تنفل، فحينئذ عند الشافعية محسوب عليه، أحدث محسوب عليه، لكن عند غيرهم واختاره النووي وبعض محقق الشافعية ما يحسب إلا إذا بدأت تمسح. أما أنه يعني ما سيمسح إلا إذا أراد يتوضأ، لا، يعني هو إذا أراد يتوضأ لابد أن يمسح، لكن من متى نحسب المدة؟ من متى تحسب المدة؟ عند الشافعية من وقت الحدث، وعند غيرهم من وقت المسح، من وقت المسح. طيب قال من الحدث بعد لبس، فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوفي مدة سفر. الآن هو مقيم، هو مقيم مسح لصلاة الظهر ثم سافر في العصر، هل يكمل مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ قالوا مسح مقيم لأنه بدأ بالمسح في حال الإقامة. طيب هو مسافر مسح في الظهر ثم أقام ووصل إلى بلده في العصر، يكمل مسح مسافر ولا مقيم؟ قالوا مقيم. ليش؟ ليش في الأولى قلتم يعني مقيمه قد سافر، وفي الثانية جعلتموه مقيم في الحالتين؟ قالوا تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر، اجتمع الآن مبيح وحظر، سفر وحظر. فعندهم إذا مسحت وأنت مقيم ثم سافرت تكمل مسح مقيم، إذا كان شغل طفوه بس خلاص. إذا مسح وهو مقيم ثم أثناء المدة سافر، هل يكمل مسح 3 أيام بلياليها ولا مسح مقيم؟ قالوا مسح مقيم، لأنه بدأه في حال إيش؟ الإقامة. طيب بدأ المسح وهو مسافر، ثم بعد 2-3-4-5 أقام، يكمل مسح مسافر ولا مقيم؟ قالوا يكمل مسح مقيم، تغليبا لجانب الحظر. مسألة أخرى يحتاج إليها وإن لم تكن لها علاقة في هذا، ولأننا مطالبون أن ندرس فقط كتاب الطهارة المقرر في الدورة، لكن هذا يتعلق في الصلاة. سؤال: أذن المؤذن للظهر وأنت هنا في المخاء، أذن المؤذن للظهر وأنت مقيم تريد أن تسافر إلى عدن، ما صليت، أذن المؤذن وأنت قد جهزت أغراضك انطلقت بالسيارة، صليت في باب المندب الظهر، صلي صلاة مقيم ولا مسافر؟ الصورة الآن واضحة؟ يعني دخل عليك الوقت وأنت مقيم ثم سافرت قبل الصلاة، قبل أن تصلي أديت الصلاة في حال السفر، هل تؤديها أداء مقيم يعني تامة رباعية ولا تصلي ركعتين؟ ركعتين. ليش؟ لأنك قد سافرت. ما لنا دخل بالمسح؟ صلاة مقيم، صلاة مقيم. فإيش يفعل؟ ماذا يعمل؟ يصلي مقيم ولا مسافر؟ 4. لكنه أذن المؤذن، دخل عليه الوقت وهو في البلد، عبد القادر الشافعية إيش يقولون؟ يقولون صلي ركعتين. إذا كان تغليبا لجانب الحظر يصلي 4. في هذه المسألة يقولون يصلي ركعتين الجمهور، الحنابلة يقولون يصلي تماما يصلي 4، الحنابلة يقولون يصلي 4، الجمهور يقولون يصلي ركعتين فقط، ومنهم الشافعية في هذا. العكس، دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم أقام قبل أن يصلي، قالوا يصلي تماما يصلي 4. طيب ليش في الأولى؟ قالوا لا، في الأولى هو سافر وأداها وهو مسافر. طيب لو أن إنسانا نسي صلاة وهو مسافر ثم ذكرها وقد أقام، يعني نسي صلاة العصر وهو في السفر، في اليوم الثاني قال أمس سبحان الله ما صليت أمس العصر وأنا في السفر، ذكرها وقد أقام، يعيدها ركعتين ولا 4؟ الجمهور يعيدها 4، منهم الشافعية يقولون يعيدها 4، إلا إذا ذكرها وهو في السفر ولو بعد سنة، ذكر قال العام الماضي سبحان الله كنا هنا وصلينا يعني وما صلينا دخلنا المطعم، المهم ذكر وهو مسافر، قالوا إذا ذكرها صلاة سفر في سفر صليها صلاة مسافر، وإذا ذكرها في حال الإقامة صلي صلاة مقيم. يفرعون على هذا مسائل تأتي في السفر. الآن كبر للإحرام، هو الآن في المطار ركب الطائرة كبر للظهر وهو في مطار عدن وهو من أهل عدن، سيصلي إيش؟ صلاة مقيم، المطار لا زال داخل البلد، مطار عدن داخل عدن. هو الآن حصل الطائرة تأخرت عن موعد الإقلاع، قال الآن سنتأخر أصلي الآن. هو كبر والطائرة تحركت طارت خرجت قطعت مسافة، الآن يكمل صلاة مقيم ولا مسافر؟ قد دخل في الصلاة وهو مقيم، دخل في الصلاة غير الأولى، الأولى ما دخل فيها سافر، يعني دخل عليه الوقت وهو في مطار عدن ما صلى الله في الجو، صلي ركعتين عند الجمهور، لكن هذا كبر وهو في المطار مقيم، طارت الطائرة وخرج عن قطعة مسافة، الآن يكمل صلاة مقيم، يكمل صلاة مقيم. العكس، كبر وهو في الطائرة أثناء الصلاة هبطت في مطار عدن، إيش يكمل؟ قالوا أيضا يكمل مقيم، يكمل مقيم. أما لو صلى كاملة وفي الجو واضح لا زال مسافرا. يذكرون من قبل السفينة، تحركت السفينة رجعت السفينة، ما كان في طائرات من قبل، لكن الآن الطائرة أسرع، الطائرة أسرع تقطع مسافة بلحظات، مسافة سفر. طيب على كل حال يقول فإن مسح حضرا ثم سافر أو عكس لم يستوفي مدة سفر، يعني بل مدة مقيم. قال وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر، شرط جواز المسح على الخفين أن يمسح، أن يكون بعد كمال طهر. إيش معنى بعد كمال طهر؟ يعني بعد أن توضأ وضوءا كاملا أو اغتسل غسلا كاملا. لو أنه توضأ وصل عند الرجل اليمنى ولبس الخف الأيمن ثم غسل اليسرى ولبس الخف الأيسر، هل الآن لبس على كمال طهارة؟ الجواب لا، لم تكتمل الطهارة. طيب إيش يفعل؟ يقول لك أنا لن قد فعلت هذا، إيش الحل؟ ينزع الخف اليسرى يلبس، ولا ينزع الثنتين؟ ها؟ لماذا؟ هو الآن لما لبس اليمنى هل لبسها على كمال طهارة؟ إذن كيف نصحح له؟ هناك من يقول ينزع الثنتين لأنه ما لبس اليمنى على كمال طهارة، لبس اليمنى ولا زال على الحدث، هل يجوز له أن يتوضأ إذا غسل اليمنى دون اليسرى؟ هل يجوز له أن يصلي إذا غسل اليمنى دون اليسرى؟ الجواب لا. فقالوا هو الآن ما قد أتم طهارته، فيخلع يلبس من جديد، يخلعهما ويلبس من جديد. وهناك من يقول إنما هي اليسرى فقط، أما اليمنى فقد كان، يعني طالما أنه بعد أن غسل الرجل اليسرى فتبقى اليمنى، يخلع الثنتين ويستريح من هذا، اليمنى يخلعها، لأنه بندر يقول يخلع اليسرى فقط. هو الآن لبس اليمنى قبل تمام الطهارة. نعم المسألة محل خلاف، لكن الصحيح أنه لا يلبس إلا بعد تمام الطهارة، يلبس خفي بعد أن تتم الطهارة. اغتسل وباقي الرجل اليسرى وأراد أن يلبس اليمنى، لا. قال وشرطه أن يلبس، لأن الحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، حديث المغيرة بن شعبة. قال وشرطه أن يلبس بعد كمال طهر ساتر محل فرضه، يعني لابد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض. ما هو محل الفرض؟ القدمان مع الكعبين، القدمان مع الكعبين. طيب فإن حصل فيه شيء من الخروق هل يجزئ؟ على الجديد لا يجزئ المسح، على الجديد إذا كان الخف مخرقا لا يجزئ المسح، لابد أن يكون ساترا لجميع محل الفرض. وعلى القديم وإن تخرق لا بأس، والقديم هو الصحيح، لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كان عندهم نعالات جديدة ويعتنون بها، يحصل لهم ما يحصل، كانوا في غزوة ذات الرقاع لفوا الخرق على أقدامهم وأرجلهم، وكانوا من الحال ما لا يخفى عليكم، ويحتاج إلى دليل، نحتاج إلى دليل. الشرع جاء بالمسح على الخفين، وكل من ادعى شرطا فهو المطالب بالدليل، الأصل عدمه. كل من اشترط شرطا قلنا له ما هو الدليل على أنه يشترط هذا الشرط؟ قال طاهرا، أي لابد أن يكون الخف طاهرا لا يكون نجسا، لو كان نجسا أو متنجسا قالوا لا يصح المسح. نجسا مثل أن يلبس خف من جلد كلب أو جلد خنزير، الخف مصنوع من جلد كلب أو جلد خنزير أو من جلد ميتة لم تدبغ. يعني عند الشافعية وأكثر أهل العلم أن جميع الميتات، جميع الميتات من جميع الحيوانات يطهر جلدها بدباغه، حتى الحمار جلد حمار، حمار مات وأنت خلصت الجلد دبغته فعلت لك فروة ولا كوت من جلد حمار ولا خف من جلد حمار ولا كوفية من جلد حمار، يجوز. لماذا؟ لأنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن تدبغ جلد كلب ولا خنزير ما ينفع، نجس، نجاسة عينية، ما ينفعه الدباغ ولا يطهره الدباغ. ذبحت شاة ذكيتها وأخذ الجلد قبل أن يدبغ وفعلت منه نعلا، يجوز أو لا يجوز؟ ليش؟ ليش لا يجوز؟ هي مذكاة، إذا كانت مذكاة جائز، غاية ما فيه أن الدباغ يزيل الشحومة والدسم والدم ونحو ذلك، وإلا هو طاهر أصلا، يعني جلد المذكاة طاهر. إنما الدباغ إذا ماتت الشاه، مات الكبش، حمار أردنا أن نستفيد من جلده، ثعلب، دب، أسد، نمر ونحو ذلك، يطهر جلده بدباغه. مسألة الحديث التي ورد فيها النهي لأن هذا مدعاء إلى الكبر، مدعاء إلى كذا، هذا شيء آخر، لكن الكلام على الطهارة والنجاسة. جلد دبغ طهر، إذا دبغ الجلد فقد طهر، إلا جلد الكلب والخنزير. وقالوا جلد الإنسان لا يجوز لبسه ولا استعماله لحرمته، لا من أي نجاسة وطهارة، لا من أي نجاسة وطهارة، فالمؤمن لا ينجس. طيب، قال طاهرا يمكن تتابع المشي فيه لتردد مسافر لحاجة. يعني يقولون يشترط في الخف أنه يمكن تتابع المشي عليه، وإلا لماذا سمي خفا؟ لأن المقصود من لبس الخف تدفئة الرجل وسترها عند المشي. إذا كان عندك خف لا يمكن أن تمشي عليه، قالوا إذن لا يجوز مسحه. ومن هنا قال جمهور العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة لا يجوز المسح على الجوربين. مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم أن الجوربين لا يجوز المسح عليهما. لماذا؟ قالوا ما يمكن تتابع المشي عليهما. هل تستطيع أن تخرج إلى السوق بالجورب؟ هل تستطيع أن تخرج لقضاء حاجة في مكان وتمشي في الجورب؟ لا تستطيع، الشراب. بخلاف الخف يمكن تتابع المشي عليه. قال هنا ويمكن تتابع المشي عليه لتردد مسافر لحاجة، يعني المسافر لو نزل احتاج مثلا ينزل البقالة، ينزل المسجد، ينزل المكان، يستطيع يمشي عليه، يستطيع أن يمشي عليه. وبعضهم يقول أن يبقى مسافرا مسافة سفر وهو يمشي عليه، وهو يمشي عليه، فهذا هو الخف الذي يجوز المسح عليه، لأن الخف المراد منه ستر القدم وتدفئتها، يستر القدم عند أن تمشي، تستطيع أن تمشي على أحجار، على في مكان حار تمشي. ولذلك يعني مثلا بعض الشافعية في ما يتعلق بنفقة الزوجة وكسوتها قالوا ويكسوها، يعطيها مداسا في الصيف، أما في الشتاء لا، لأن النسوان مشان حافيات، قالوا يعطيها في الصيف من أجل الحر، يعطيها مداسا من أجل تقي رجليها من حرارة الأرض، وحرارة الرمال والتراب. أما في البرد إيش تحتاج؟ تمشي حافية شوية عليه يشتري لها مداس. هي كلم النسوان اليوم قل لها الشافعية يقرؤونك السلام ويقولون لك إنه لا مداس إلا في الصيف، أما في الشتاء فلا. طيب يقول يمكن تتابع المشي فيه لتردد المسافر لحاجة، قيل وحلالا، قيل وحلالا يعني أن يكون هذا الخف حلالا، يعني ما يكون مسروق، يأتي يسرق نعل من المسجد أو خف من المسجد الذهب يمسح عليه وترخص، أو مغصوب أو من حرير، يعني هذا الخف من جلد وفيه حرير أو فيه منسوج بشعر خنزير أو شعر كلب. يذكر هذا الفقهاء في كتب الفقه، قالوا إذا كان غير حلال كأن يكون مغصوبا أو مسروقا أو يكون فيه نسج شعر كلب أو خنزير، قالوا لا يجوز المسح عليه، لا بد أن يكون حلالا. وبعضهم يقول لا بأس يمسح والإثم عليه، مثل صلاة الشخص في الأرض المغصوبة هل تصح أو لا تصح؟ قالوا هذه مثلها، هذه مثلها. المهم أنه قال هنا قيل، جاء بصيغة التمريض، قال وقيل وحلالا. هنا كلام لابن الملقن رحمه الله تعالى على هذا القيل. طيب قبلها قال فرع، قال في المخروق قولان، المخرق من الخفاف، قال القديم أنه يجوز المسح عليه وهذا هو الصحيح، قال ما لم يتفاحش الخرق بألا يتماسك في الرجل، يعني خرق كبير أن تمشي يمين والخف وراءك تسحب الخف سحب كيف تمسح على هذا، أو خرق واسع رجلك تحت ما يغطي إلا من الأعلى، الخف المعتبر فيه أن يغطي الأسفل، أن يغطي الأسفل والجوانب ولا يضر أن يكون مفتوحا من الأعلى بخلاف الثياب، قالوا لابد تغطى من الأعلى وإن ظهر من أسفل، يعني أن تصلي وما عليك إلا ثوب سميك ملون ولكن الصدر واسع، عند أن ركعت نظرت عورتك بطلت الصلاة، أو نظرها غيرك بطلت الصلاة، لكن تصلي في مكان مرتفع وأنت بهذا الثوب وشخص تحت ينظر نظر كل شيء، قالوا صلاتك صحيحة، لأن العبرة بالأعلى. الرجل الذي كان يصلي غطوا عنا استقارئكم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، قالوا باعتبار أنه وإن نظر ما يضر لأن العبرة في أعلى، ولذلك قالوا لابد إذا كان الثوب واسعا يزره أو يربط شيئا في وسطه، يربط شيئا في وسطه، فالمعتبر في الثياب التغطية من أعلى بالخف من الجوانب والأسفل، من الجوانب والأسفل. يقول هنا فرع في المخرق في المخروق قولان، القديم أنه يجوز المسح عليه وهذا هو الصحيح، ما لم يتفاحش الخرق بألا يتماسك في الرجل ولا يتأتى المشي عليه. والجديد أنه لا يجوز المسح على المخرق. ثم قال فرع يجوز يجزئ الشفاف كخف الزجاج، قالوا هو سميك وما يصل الماء إلى الرجل لكنه شفاف، عند الشافعية يجوز، عند الحنابلة لا يجوز. يعني الآن يتصور هذا في نوع من البلاستيك فخيم يمكن تمشي عليه وهو شفاف ترى الرجل، الجلد يرى من ورائه، يجوز أن تمسح عليه لأنه يؤدي الغرض، يمكن تتابع المشي عليه، يقيك الحرارة، يقيك الأحجار، غاية ما فيه أنه شفاف. قالوا من قبل كان من زجاج، ما أدري كيف كان الخف هذا الذي من زجاج في الزمن الأول، نوع معين الله أعلم. قالوا لكن لا يصح أن يستر عورته بشيء زجاجي، يلبس زجاج ليستر القبل والدبر، هنا لا تصح الصلاة لانكشاف العورة بخلاف القدم. طيب لما قال وأن يكون حلالا، قال لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، وهذا خفه مغصوب أو مسروق. قال لأنه أبيح لحاجة لابسه إلى استدامته، والحرام مأمور بنزعه. قال والأصح أنه لا يشترط، الأصح في المذهب أنه لا يشترط أن يكون حلالا، يجوز لو كان مسروقا أو مغصوبا، لأن المعصية لا تختص باللبس، فلم يمنع صحة العبادة كالذبح بسكين مغصوب، كالذبح في سكين مغصوب. قال في الكفاية، وهذا الخلاف جار في الصلاة في الأرض المغصوبة. ولذلك النووي إيش قال؟ وقيل حلالا، يعني وقيل باعتبار أن الأصح في المذهب خلاف هذا، ولذلك ذكره بصيغة التمريض. قال وقيل حلالا، أي يشترط أن يكون الخف حلالا لا يكون مغصوبا ولا مسروقا، والأصح كمذهب أنه يجوز المسح عليه. قالوا لانفكاك الجهة، جهة السرقة إثمها مستقل، وهذا ساتر للخف. كذلك لو أنه ستر عورته بثوب مغصوب وصلى، هل يصح أو لا يصح؟ قالوا يصح مع الإثم، هناك من يقول لا يصح. طيب نقف عند هذا لئلا تقولوا مثل ما قلتم بالأمس، والحمد لله رب العالمين، ونرجو أن يتيسر لنا إكمال الكتاب بإذن الله، أنه على حساب الأيام إن شاء الله سننتهي منه على مهلنا.